بقايا ذكريات، لحظات جميلة مسافرة، تاركة خلفها ذكريات كثيرة، بدأت بتصفيفها حكاية تتبع أخرى. فاستوقفني تفاصيل أحدهم، تذكرت صدف الحياة عندما وهبت بأثمن هداياها، بقيت محدقة لأن ملامحهم تسكن أعماق الروح. بدأت ضحكاتهم تومض داخل مقلتي، وصدى ضحكاتهم ترن في مسامعي مهلا، فثمة ضجيج يتلاعب بالنبض. آه من بقايا ذكراكم، آه من بقايا ذكراكم. أتذكرون لحظات لقيانا الأولى؟ أتذكرون كيف هي سعادتنا وتسلل الرعشة في أجسادنا كل مرة؟ كان تفسيرها متفقا لنا جميعا، ببساطة نستطيع أن نقول بأنه حبا تعمق قلوبنا وتعبيرا للراحة وربما أكثر. حسنا، سأجمع بعثرة أوراقي وبقايا ذكرياتي لأحتفظ بها داخل صندوقي، وأنتشي كل حين عطر ما تركتم من أثر، وأنتشي كل حين عطر ما تركتم من أثر. بقلم ندى عبد الرحمن.